في كتاب العزيز واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور لمن وقربناه نجيا ووهبنا له رسول هارون نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. بعد أن ذكر الله لنا كيف ولد يحيى بغير طبيعة الغالب بشريا ثم كيف ولد عيسى الله وذكر لنا إبراهيم الخليل. وهنا يذكر الله لنا جل جلاله موسى وهو أحد الخمسة من الرسل أولي العزم وهو الذي أوحي إليه بالتوراة. وصف الله جل جلاله بعالي الصفات وذاتيها فأثنى عليه ومجده وقال عنه: واذكر في الكتاب أي اذكر في القرآن الكريم كما ذكر لك أسماء الأنبياء السابقين ومنازلهم. اذكر هنا موسى فهو كان نبيا رسولا كان رسولا نبيا أوحي إليه بشارع وأمر بتبليغه فكان من أنبياء الله الكبار العظام أولي العزم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا قرئ مخلصا ومخلصا وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. مخلصا أي مختارا أي مصطفى أي مخلصا من الشوائب والأضرار والنقائص والعيوب وهو مصطفى رسول نبي كذلك. مخلصا أي أخلص العبادة لله جل جلاله من غير رياء ولا سمعة ولا شرك خفي بل كان من عباد الله الدعاة إليه الأنبياء الصادقين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مع النبوءة كان رسولا لم يوحى إليه بشرع فقط ولكن أوحي إليه بالشارع وأمر بالبلاغ والتبليغ وأنزل عليه التوراة. هذا الكتاب الذي كان يوم أنزل يجمع من الحكم والأحكام والتوحيد والتعظيم والتنزيه وتقدير الأنبياء والرسل ولكن قوما بني إسرائيل بدلوا وحرفوا وغيروا زادوا ونقصوا. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا إذ ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اذكر موسى في أعلى حالاته وأسماها وأعظمها اذكره حال جاء حال مجيئه إلى الطور، وقد رأى نارا وقد خرج من عند صهره شعيب، واصطحب زوجته بعد أن قام بالعهد والوعد الذي بينه وبينه. هو بعد ذلك أخذ زوجته وتركه وأراد الذهاب إلى حيث يريد الاستقلال بنفسه، وقد أكد الوعد الذي بينه وبينه أطيبه وأشمله وأبلغه. بينه هو كذلك، والبرد شديد والقر شديد، رأى نارا من جانب الطور فقال لأهله: إني رأيت نارا لعلي أقتبس أو أجد على النار هدى، لعله يقتبس من النار قبسا ليصطلوا به وليتدفأوا به، ولعسى يزيلون عنهم هذا البرد وشدته. وإذا به عندما وصل إلى الطور ينادى من قبل الحق جل جلاله: أنا الله رب العالمين، أن ألقي عصاك، أن اخلعن علي. أمر بإلقاء العصا التي بيدي، وأمر بأن يخلعن علي، والله اصطفاه بذلك وأوحى إليه برسالتي وكلمه بالأمر بالذهاب إلى فرعون وقارون وهامان، أمره بالذهاب إلى قومه المستعبدين من بني إسرائيل في مصر، يأمرهم بعبادة الله وحده وبأن يصحبوه إلى أرض فلسطين إلى القدس. فعندما وجد ذلك قرت عينه وتمت بذلك صفته النبوية بأنه رسول الله وكليمه ونبيه. كليمه أي كلم، وهذه الصفة على اختصاصها بموسى، قد كان ذلك قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلا فنبينا كذلك ليلة أسري به ورفع إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، إلى حيث كان قاب قوسين أو أدنى، ما زاغ البصر وما طغى. فكلمه ربه بأن أمره بالصلوات 50، وبقي يتردد عليه بإشارة موسى من السماء 6 إليه، وهو يقول له عند كل نزلة: إن قومك لا يستطيعون ذلك، أنا الذي جربت الناس قبلك، اسأل الله التخفيف. وبقيت من 50 زالت 5 ثم 5 ثم 5 إلى أن لم يبق إلا 5، فقال: هي 5 وهي 50. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله جل جلاله صار من 2 و3 و4، وهو يراجعه بعدد 5 9 التي نقصت من 50 ولم يبق إلا 5. وناديناه من جانب الطور الأيمن، جبل الطور ويقال له جبل زبير، هو في أرض سيناء في أرض مصر. والأيمن بالنسبة للجهة اليمنى من موسى، عندما ناداه الله وكلمه كان الطور على جانبه الأيمن، فنودي من جانبه الأيمن من الطور. وليس الأيمن أيمن الطور، وإنما الأيمن أيمن موسى، حيث كان جبل الطور على يمينه. وناديناه من جانب الطور الأيمن من جانب موسى الأيمن المقابل إلى جبل الطور، وقربناه نجيا، قربه قرب معنى قربه قرب نبوءة، قربه قرب تشريف، وإلا الله جل جلاله فحيث ما كلمه سيسمعه وسيجيب عن كلام ربه لا نجيا أي مناجيا، كما تقول جليس ونديم فلان النجي لفلان أي يناجي ويحادث ويسادر ويكالم. فكان بذلك موسى نجي الله كما تقول جليس وكما تقول نديم، قربناه نجيا، قربه مناجا ومكلما ومتحدثا معه ومقربا إليه بما أولاه من رتبة النبوة العالية ورتبة الرسالة العظيمة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. موسى عندما أرسل له كان بلسانه لكنا لا يكاد يفصح ولا يبين، كان ذلك أثرا من أثر الجمرة التي حملها وهو طفل صغير في قصر فرعون عندما أخذ يلعب ويعبث بلحية فرعون. فقال فرعون لزوجه إن هذا من بني إسرائيل لا شك يريد بالعبث بلحية المهانة والمذلة. فقالت له زوجه إنه طفل غرير، إنه طفل صغير لا يميز بين الجمرة والتمرة، فاختبره إن شئت. فجاء بتمرة وجاء بجمرة وأشار إليه ودفعه ليحمل إحداهما، فألهمه الله على أن يحمل الجمرة ورماها في فيه فحرقته في لسانه وتركت أثرها من اللكنة وتركت أثرها من قبض اللسان عن البسط في الحديث والفصاحة. وبذلك أنجاه الله من سكاكين فرعون ومن ذبح فرعون، وكان يقتل كل وليد يولد لبني إسرائيل من الذكران، وما كان يستحي أن يترك على الحياة إلا النساء والبنات ليكن جواريا وإماء وخدما في بيوت الفراعنة. وعندما اعتذر لربه بلقنة لسانه وبقبض لسانه رجاه أن يرسل معه أخاه هارون وزيرا، قال ربي اشدد أزري به أزري، قال ربي اجعل لي من أهلي وزيرا هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. رجع رباه أن يهبه هارون أخاه، فقد كان أسن منه في العمر وأفصح منه في المنطق وأسلم منه لسانا وأبلغ كلاما. ولذلك يقول في آية أخرى فأرسل إلى هارون أي أرسل له ليكون رسولا وزيرا معينا معي. فاستجاب الله دعاء، وقد قال الناس لم يكن أخ بركة على أخ الله بحيث طلب الله أعلى المقامات وأعظمها كما كان موسى مع أخيه هارون، طلب له من الله أن يشركه معه في النبوءة والرسالة، ففعل جل جلاله واستجاب له. وقد قال عليه الصلاة والسلام إلى علي كرم الله وجهه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي كما في الصحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أنت وزير من وزرائي ومعين من معينية وساعد من سواعدي، ولكنه لا نبي بعد، أخوتك لي كأخوة هارون من موسى، إلا أن هارون كان نبيا ولم يكن بعدي نبي. وهكذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، كان علي مع النبي عليه الصلاة والسلام الوزير والمعين والمسدد والمحارب والمقاتل والمتنقل بين أقطار الجزيرة، يدعو لله ولرسوله بأمر رسول الله. وكان ولم تكن هناك غزوة ولا معركة إلا وحضر فيها، وبذل من نفسه وبذل من صحته وبذل حياته، ولكن الحياة كانت عند ربي أطول من حضوره المعارك، فجرح ولم يموت. فقال الله له: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، من رحمتنا لموسى وتكميل لكنة لسانه ومساعدته في الدعوة والكلام والبيان لفرعون وقارون وهامان وبني إسرائيل المستعبدين، أكرمه بأخيه شريكا في الرسالة والنبوءة، فكان كما طلب وكان كما رجع. كان ذلك من رحمة الله بموسى وهارون معا، وكانت هبة من الله وعطية ومنحة. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، حال كونه نبيا ورسولا أمر بأن يؤدي مع موسى الكتاب المنزل عليه التوراة والصحائف العشر، ودعوة الناس دعوة قومه إلى الله وعبادة الله. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقصة موسى مفصلة قد مضت في غير ما سورة من السور الماضية في النصف الأول من كتاب الله، وهنا ذكر اختصارا وإشادة ولفت نظر، لأنه كان من كبار الأنبياء والرسل ومن أولي العزم منهم. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ذكر بالأمس ذكر إسحاق ويعقوب، وإسحاق أخوه ويعقوب ابن أخيه، ولكن الله جل جلاله خص إسماعيل بمقطع خاص وآيات خاصة، لأنه أعظم منهما وأشرف منهما وأكرم منهما، فخصه بما أكرمه به واختصه به. فقال لنبينا: واذكر يا محمد في الكتاب في القرآن الكريم المنزل عليك ما أنزلناه عليك فيه زيادة على ذكر الأنبياء السابقين، ذكر إدريس. وإدريس هو جد والد نوح عليهما السلام، وهو أول من خط بالقلم واخترع الكتابة. والكتابة وما تشمل من خزن المعاني هي في حد ذاتها تكاد تكون نبوءة قائمة بنفسها ورسالة مستقلة بنفسها. هذه الشرطات على الورق تشمل كل شرطة بين معقوفة وبين مستوية وبين منحنية وبين مرتبطة بغيرها، جميع المعاني التي كانت في الكون قبل وستكون بعد وما بين ذلك. تجد الإنسان يولد في حقبة من الدار لا تتجاوز بضع سنوات بالنسبة للدهر الطويل والزمن الصحيح الذي خلقه الله عمرا للدنيا. وتجده إذا أكرم بالتعلم والقراءة والكتابة تجده يزمن ويلازم قراءة الكتب ومطالعتها وإذا به مع الأولين ومع الآخرين ومع الكون قبل أن يكون ومعه بعد فنائه ومع أنبياء الله ورسله الصالحين ومع الجبابرة والطغاة الجاحدين كل ذلك وهو لم يجاوز مكانه ولم يخرج عنه. فكان إدريس أول من اختط بالقلم وأول من عني بعلم الحساب وعلم النجوم وأول من عني بلبس ثياب غير الجلود من صوف ومن قطن وأول من خاطها. وكان الناس قبله كما الشعوب بداية الإفريقية اليوم وكهؤلاء الأقزام الذين يوجدون في شتات من الأرض يلبسون جلدات على أبدانهم أو أجزاء من أبدانهم أو على عورتهم القبلية والدبورية فقط. وهكذا كانوا قديما ولكن إدريس حضرهم فعلمهم فاخترع لهم القراءة والكتابة ونبههم إلى أخذ الثياب من القطن والصوف فاخترع لهم خياطتها ولباسها ونبههم إلى علم الحساب وإلى علم النجوم. ومن هنا نعلم وإدريس نبي من أنبياء الله العظام أن ذلك كان توقيفيا أي بوحي من الله لتعليم خلقه وتعليم عباده ما يعود عليهم بالخير العميم في حياتهم ومستقبلها وما بعد الحياة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صيغة مبالغة من كثرة الصدق. كان صادقا في كل كلامه وكل إشاراته وكل معارفه كان لا يخطر بباله أن يقول ما ليس بواقع لا إشارة ولا تلويحا ومن باب أولى ولا تصريحا. وكان نبيا من أنبياء الله العظام الكبار. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. معنى هذا الرفع هل هو رفع حسي أو معنوي؟ قال البعض من المفسرين إنه رفع معنوي وإن كان هو في الواقع حسيا. رفع إلى الجنة حيث يعيش اليوم ومنذ توفي وهو في الجنان. وقال قوم ليس هو في الجنان بعد ولكن المقام العلي نبوءته ورسالته ورحمة الله لا وإلا فهو ميت وفي الأرض. ورويت إسرائيليات عن مصدرها كعب الأحبار وعن وهب بن منبه المصدر الثاني في هذه الإسرائيليات التي تسللت في كتب التفسير والعلوم مطلقا وخاصة في كتب التفسير. روى ابن عباس عن كعب بسند لم يصح أن إدريس خرج مرة في يوم مشمس شديد حره فإذا به يعود وقد وجد لذلك الشمس وشعاعها حرا وألما وجعا. قال: يا رب، إن كان يوما سمحت من شدة الشمس وشعاعها وحرارتها، فكيف بالملك المكلف بحملها وهو يحملها في يوم كان مقداره 500 عام؟ فخفف علي. فخفف الله على هذا الملك حمل الشمس، فشعر بذلك فقال: ربي، ما الذي حدث؟ شعرت اليوم بخفة حملي لهذه الشمس. قال نبي من أنبيائي من البشر اسمه إدريس: دع الله لك أن يخفف عنك. استجبت له، قال: يا ربي اجمعني به. وإذا به اجتمع به وقال: يا إدريس، أنا ملك من ملائكة الله، أنا المكلف بحمل الشمس، ما حملك على الدعاء بالتخفيف لي؟ قال: شعرت بثقلها وحرها وشدة إشعاعها، فقلت: إذا عجزت أنا عن وجودي فيها اليوم، فكيف بمن يحملها من الملك؟ فقال: لك عندي طلب، خذه مني أسعلك فيه. قال: ألك صلة بملك الموت؟ قال: نعم. قال: اطلب لي من ملك الموت أن يؤخر وفاتي لأزداد طاعة وأزداد عبادة وأزداد لربي تقربا، فعلى ذلك احملني من الأرض المكلف بها وخذني إلى أعلى مكان. قال: آخذك إلى السماء الرابعة من السماوات. فحمل بينما هو يستأذن الملائكة المكلفين بأبواب السماء الرابعة، وإذا به يجد ملك الموت. قال: عنك أبحث، جئتك شفيعا لإدريس نبي الله لأن تؤجل موته حتى أزداد قربا من الله وطاعة، انظر متى يموت. فنظر في السجل الذي بين يديه فقال: كان ينبغي أن يكون في هذه الساعة ميتا، ولكن العجب عندي، مأمور بأن آخذ روحه في السماء الرابعة، وإن هو الآن في الأرض من السماء الرابعة. قال: هو ذا، وإذا به يلتفت إليه فيجده ميتا، فيلقي به في السماء الرابعة حيث مات. وقال قوم: نبيان من أنبياء الله لا يزالان حيين في الأرض، ونبيان حيان في السماء. أما النبيان الحيان في الأرض الخضر وإلياس، أما النبيان الحيان في السماء عيسى وإدريس، فهذا يقول بأنه استجيب له وبقي حيا وسيبقى إلى يوم النفخ في الصور، يوم لا تبقى نفس منفوسة، كل من عليها فان، على أنه من الثابت في قصة الإسراء النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى السماوات السابع إلى سدرة المنتهى إلى أن كان طاب قوسين وأدنى، اجتمع بإدريس في السماء الرابعة. وهل اجتمع به حيا أو ميتا؟ على كل اجتمع بروحه، والروح لا تموت، والأمر كما يقول الحسن البصري: خلقنا للأبد وإنما هي نقلة من دار إلى دار، كمن يرتحل في الأرض من حي إلى آخر ومن قطر إلى آخر، فنحن ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة إلى دار البقاء. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فنقول هنا معنى عليا هنا هو معنوي وهو حسي، أما المعنوي فهو قد رفع برتبته بنبوءته برسالته إلى أن كان بها في المقام العلي بين الخلق، وهو رفع حسي حتى رفع إلى السماء الرابعة ولقيه هناك نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو رفع وعلو حسي ومعنوي معا. قال تعالى أولئك الذين واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ذكر إسماعيل قبل إدريس. يقول الله لنبيه واذكر في كتاب ربك ما ذكر لك فيه إسماعيل جدك الأعلى ابن إبراهيم عليك وعليهما السلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل ابن إبراهيم أتى به أبوه إبراهيم خليل الرحمن وقد غارت من أمه زوجه الأولى أم إسحاق فحمله وحملها معه لأمر من الله ووحي إلى هنا إلى مكان زمزم. وكانت الأرض خلاء يبابا في أرض مكة في جزيرة العرب. فوضع الوليد وأمه ولم يكن في الأرض نبع ولا نبتة ولا أنيس لا من إنس ولا من حيوان ولا من طائر. وأخذ نفسه وعاد وإذا بزوجي هاجر تسرع خلفه وتقول يا رسول الله إلى من تتركنا؟ فلا يجيبها فتشتد وتنادي وتجأر خوفا على طفلها ووليدها وهو لا يجيب. بعد مدة قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن الله الذي أمرك لا يضيعنا. جلست ووليدها ابن أيام تناغيه لا حليب مع شدة الحرارة نشف الحليب والحليب يحتاج إلى مائعات ومشروبات ولا ماء. فبحثت عن الماء فلم تجد فصارت ترى الولد يتضور عطشا ويتضور جوعا لا حليب يرضعه ولا ماء تشربه أمه. فتركت وذهبت إلى مكان الصفا والمروة ابتداء من الصفا وصعدت على أعلى وأخذت تلتفت بنفسها يمينا وشمالا لعلها ترى رجلا لعلها ترى إنسا لعلها ترى حياة سواء في حيوان أو دابة أو طائر فلا تجد. فتنزل وتأخذ جارية ساعية إلى المروى وتصعد إلى قمتها تلتفت يمينا وشمالا وتبحث في كل الجهات الست لعلها ترى من يؤنسها وتأتنس به وتأخذ منه ماء لوليدها حتى لا يموت عطشا. وهكذا إلى المرة السابعة. وكان هذا أصل السعي بين الصفا والمروة هو ذكرى لتلك الأيام هو شكر لله أن أحيا هذا الوليد إسماعيل الذي لولا حياة إسماعيل لما كان محمد عليه الصلاة والسلام. لأن إسماعيل هو الجد الأعلى له فلو مات طفلا لمات في صلبه ولم يدر به أحد. وإذا بها وهي قد أتمت من الأشواط سبعا رأت في المكان الذي فيه ولدها طيرا تحلق. قالت من أين الطير؟ والطير لا تحلق إلا حيث الماء. فجاءت مسرعة سائرة جارية وإذا بها تجد ماء قد نبع عند رجلي الطفل. وكان الماء خفيفا قليلا فأخذت تضمه لبعضه وتقول له زمزم أي اجتمع أي تضاءل، خافت أن ينتهي، أن تشربه الأرض العطشة وتبقى هي وليد وأن غيما. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن هاجر فعلت ذلك لكان زمزم نهرا جاريا إلى يوم القيامة. فنزلت وارتوت وعلى ثدياها ورضع الطفل بعد يوم أو يومين أو أيام، وإذا بأقوام يرون الطيرة تحلق حيث المكان حيث زمزم، فجاءوا وهم يقولون: عهدنا بهذا المكان خرابا يبابا، صحراء لا ماء فيها ولا نسماء، من أين الطير؟ فجاءوا وإذا بهم يجدون هاجر ويجدون وليدها إسماعيل، وقد سماه أبوه بهذا الاسم. استأذنوها بأن ينزلوا معها، فقالت: على شرط، الماء مائي والأرض أرضي، لكم أن تتجعوا بالأرض وبالماء، وماذا يطلب الإنسان أكثر من ذلك؟ ولكنها احتاطت لوليدها وسلالتها بعدها من أن يتغلبوا على الماء وعلى الأرض، ويأتي يوم يخرجونهم يقولون لهم: أنتم أغراب، فما بالكم وبال هذه الأرض؟ كبر الوليد، شب عن القوم، أخذ يتردد عليه أبوه إبراهيم يتعهد حالا، فوجده مرة قد تزوج، وكانت رسالته قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذا النبي الرسول الجليل أخذ يتعهده أبوه، جاءه مرة فسأل عن بيته فأشير عليه به، فطرق الباب فخرجت زوجته: أإسماعيل هنا؟ قالت: لا، أين هو؟ ذهب ليتصيد ويأتينا برزق اليوم، كيف طعامكم؟ كيف شرابكم؟ فقالت في أسوأ حال. قال: إذا جاء إسماعيل فقولي لا فليغير عتبة بيته. جاء إسماعيل وكأنه شعر بأن إنسانا زائدا دخل المكان، فقال: هل جاء أحد وسأل عني؟ فقالت: نعم. قال: من؟ قالت: لم يسمي الاسم ولكن صفته كذا وكذا، ما الذي قال لك؟ فقال لها، فقالت: لا، قال لي: غير عتبة بيتك. قال: ذاك أبي رسول الله وخليله إبراهيم وأنت عتبة بيتي، قال: أمرني بطلاقك وبأن أغيرك. فطلقها لأنها لم تكن من الحامدات الشاكرات، فهي تقول عن إسماعيل: خرج ليرتزق لها، يصطاد لها، يقدم عليها، ومع ذلك تصف حالتها بأسوأ الحالات. فتزوج غيرها. مضى وقت، جاء إبراهيم فطرق الباب فوجد امرأة غير الأولى. من أنت؟ قالت: زوجة إسماعيل. كيف حالكم؟ كيف طعامكم؟ كيف شرابكم؟ فقالت: نحن في أحسن نعمة، نحمد الله ونشكره ونطلبه المزيد. قال لها: إذا جاء إسماعيل قولي له فليثبت عتبة بيته. جاء إسماعيل وجرى الكلام معها كما كان مع الأولى، فقال: ذاك أبي خليل الله إبراهيم وأنت عتبة البيت، فوالدي قد رضيك وأمرني بتثبيتك والإبقاء عليك. أرسله الله إلى جرهم، القبائل العربية العاربة، وإسماعيل جد الحجازيين، ولذلك يقال عن الحجازيين عن إسماعيل وذريته وسلالته العرب المستعربة. إسماعيل لم يكن أصالة من العرب، كان من بابل وجاء هنا، ولكنه جاء على الفطرة، لا يعلم كلاما ولم يسمع كلاما، فنشأ بين العرب العاربة الأصلية فنشا وهو يتعلم لغتهم وفصاحتهم وبلاغتهم. وهكذا كان أولاده من بعد الذين اختار الله فيهم خاتم أنبيائي وخاتم كتب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. ثم هو الذي بنى البيت مع أبيه إبراهيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وأي وعد؟ في يوم من الأيام وقد جاء إبراهيم وكانت رؤى الأنبياء وحي، قال يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. وكان الغلام قد شب، وكان الغلام قد صاحبه إلى الأمور التي لا يصعبها إلى الغلمان المميزون الأبتياء، فبلغ معه السعي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولن أعصي لك أمرا. فقد وعد وصدق الوعد. وهل هناك وعد أكثر من أن يعد الإنسان بحياته وبرقبته أن يذبح وأن يموت، فيعد ويوفي بالوعد. فتنفيذا للوعد جاء إبراهيم وتله للجبين، أماله لجانبه وأخذ السكين ليذبح، وتله للجبين، وإذا بالله جل جلاله ينادي أن قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. صدق ما عليه وحقق الرؤيا كما رآها، ولكن التنفيذ بيد الله، فالسكين ولم تذبح. ومن هنا يقول علماؤنا علماء الكلام السكين والنار والماء والطعام وكل شيء من هذه المعاني تشبع وتروي وتؤثر عندها لا بها، عند الابتداء بها والأثر من الله والأمر من الله والعمل من الله، بدليل أن هذه السكين لم تذبح، ولو كان من فطرتها الذبح لذبحت. فكان بذلك صادق الوعد، كان خير الصادقين في تنفيذ الوعود. ومن ذلك لقي مرة صديقا رجلا فوعده بشيء وقال انتظرني أنا سآتيك قريبا دقائق، وإذا به انتظره ثلاثة أيام ولم يأتي. مرة مرورا مصادفا فوجده ألا تزال في انتظاري، قال ألم تعد لي وأنت وقلت أنا انتظرك لقد شققت علي. وحدث هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان رسولا من الله، أمر برسالة ليبلغها لجرهم وأوحي إليه، فهو نبي رسول. ونلاحظ أنه ذكر أخاه إسحاق، ذكره بالنبوءة فقط، فقال واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فلم يصف إسحاق ويعقوب إلا بالنبوءة ولم يصفهما بالرسالة. فكان إسماعيل أفضل منهما وأشرف منهما، وهذا أكده النبي عليه الصلاة والسلام. أولئك كانوا أنبياء فقط، وهؤلاء كانوا أنبياء ورسلا، وأكد هذا النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. فإسماعيل هو المصطفى، هو المختار، هو المميز، هو المشرف من بقية الأنبياء الآخرين إسرائيل وأبي إسرائيل وجميع أولاده، وهم مع ذلك أنبياء الله الصادقون. هناك فيلم وضعه اليهود لعنهم الله يتجولون به على أقطار العالم الإسلامي، اسمه التوراة، يشتمون فيه إسماعيل ويفضلون عليه إسحاق أباهم ويعقوب جدهم المسمى بإسرائيل، كذبا على الله وافتراءا. وهذه البلاد الإسلامية سكتت على هذا البلاء ولم تعارض. وجد نبي الأعلى على رسالته ونبوءته يشتم وينتقص. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان من خصائصه كان من حرصه على تبليغ الدعوة لا يأمر بها جرهما فقط بل ويأمر أهلا نساء وأولادا غلمانا وإماء بنات أناثيا وذكورا يأمرهم بالصلاة.